بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم، طبتم وطاب ممشاكم. في اليوم الخامس من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا تكلمنا عن مرحلة الإصرار بالدعوة، ودي مرحلة استمرت إلى ما يقرب من 3 سنين. دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام زوجه وبعض من يثق فيهم كأبي بكر وعلي، وأسلم أبو بكر وأسلم علي وأسلمت خديجة. وجاء في السير أن أبا بكر الصديق دعا بعض أصحابه وأقاربه، وكان يعني الصديق رضي الله عنه كان محبوبا قبل الإسلام، وكان الناس يحبون مجالسته، فكان يدعو من يثق فيه، فأسلم على يديه عثمان بن عفان وأبو عبيدة وسعد وغيرهم من الصحابة الكرام. جاءت مرحلة أخرى بقى من الدعوة، مرحلة ثانية، مرحلة خطيرة بقى، وهي مرحلة الجهر بالدعوة. جاء في حديث ابن عباس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ ده هتاف كان معروف، يا صباحا أو يا صباحا، هتاف معروف مقصود منه للتحذير والإنذار وجمع الناس، فكلمة ينادى بها للاجتماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. الموقف دوت كان قبله في أرضية، احنا قلنا كان في 3 سنوات تقريبا من الدعوة السرية، فالظاهر والله أعلم أن الأخبار تنامت إلى زعماء مكة وسمعوا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يهتموا بالأمر، يعني ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل متعبد كسائر المتعبدين الذين كانوا معروفين عندهم مثلا والموحدين، يعني لم يأبهوا لليه للأمر، وإن كانوا يراقبونه عن كثب، بصوا عليهم خلي بينهم شوفوا إيه الموضوع إيه تطور الأحداث. فلما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق كان دي بقى صدمة جامدة أوي، دعوة علانية جهارا كده إلى قول لا إله إلا الله، الدعوة دي كانت تمثل يعني صدمة ضخمة للكفار. وإنت تلاحظ مدى العداء الشديد، لأن الكفار كانوا فاهمين دعوة الإسلام، فاهمين يعني لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شلا كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في بعض الروايات أنهم لما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه فقال أطالبكم بكلمة تدين لكم بها العرب والعجم، تملكوا الأرض. قالوا ما أيسر ذلك؟ قل. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا أبدا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما يكونش، خدت بالك فاهمين. فأبو لهب هنا تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك، التب بمعنى الخسار، يعني خسارة لك، خيبة لك، ده معنى ليه التب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتبكيتا لهذا الظالم الطاغية، تبت يدا أبي لهب وتب. وبننبه هنا على ان بعض الناس يشيع أكذوبة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب ان يسمع هذه الصورة. ده كذب. كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يسمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ ده قول حق، وربنا سبحانه وتعالى انزل ذلك يعني تبكيتا لهذا الطاغية ونصرة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقالوا هنا في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب ما خطرش في باله أنه يسلم، حتى لو إيه رياء وتصنعا، عشان يبطل دعوة النبي عليه السلام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم. أنت بتقول أنا خسران عشان دخلتش في الإسلام، طب أنا دخلت في الإسلام، خدت بالك؟ ما خطرش في باله. ده دليل على أن القرآن من عند الله، أن من أنزله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يعلم أن أبا لهب لن يفعل ذلك، لا ظاهرا ولا إيه ولا بطنا، لن يؤمن لا في الظاهر ولا في الباطن. وأبو لهب مات بعد ذلك شر ميتة، سبحان الله، يعني كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من أشد الناس عداوة له. ولاد أبو لهب كانوا تزوجوا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما بطلاقهما فطلقوهما، وحتى أنه اشتد في العداوة وحرض ابنيه على عداء النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه، حتى أن ابنه بثق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فصلت عليه أسد فانتزع رأسه من بين الناس. نزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. جاء في حديث عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى كانت دعوة صريحة إلى التوحيد، لم تكن الدعوة إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رئاسته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف في البداية ويبين هذا الأمر، إنها مش دعوة لرئاسة أو جاه أو سلطان، إنما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى: لا أملك لكم من الله شيئا. ها، يبقى الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم والتوحيد والإجلال والإكبار سبحانه وتعالى. فكانت هذه يعني الصدمة الضخمة التي واجهت زعماء قريش. طب هيعملوا إيه بقى؟ يعني لجأوا إلى أساليب عدة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ذلك أن قريش تطلب من أبي طالب الحد من نشاط الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان له مكانة كبيرة في قومه، فهم كانوا لا يكترئون على النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لمكانته، ثانيا لمكانة عمه. فذهبوا إلى أبي طالب، وجاءت الرواية من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنا. فقال يا عقيل: انطلق فأتني بمحمد نديا. يقول: فكان في بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم. النادي بتاعهم اللي هو مكان الاجتماع، يعني إيه الإذاء ده؟ الدعوة إلى الله، يعني الدعوة إلى الله بتؤذيهم. فسبحان الله، هي الدعوة إلى الحق بتؤذي كثير من الناس من أهل الباطل. ها، يعني الدعوة إلى الحق على قدر ما مرحب بها في قلوب أهل الإيمان والخير والحق، على قدر ما ان هي بتجد نفرة من قلوب اهل الباطل، بيتضايقوا من بيتخانقوا من هيموتوا من دعوة اهل الحق. يقول قال زعموا انك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن اذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما انا باقدر ان ادع ذلك منكم على ان تشعلوا منه بشعله. وفي روايه والله ما انا باقدر ان ادع ما بعثت به من ان يشعل احد من هذه النار شعله من نار. يعني لو جبتولي حته من الشمس ما اقدرش اسيب الدعوه دي، تكليف من ربنا سبحانه وتعالى، اصطفاء من الله عز وجل. دي بقى اللي جت في السير، هي الرواية رواية صحيحة أو حسنة، جاء في السير قول النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري عن أترك هذا الأمر ما تركته، يعني تحمل قريب من هذا المعنى. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا راشدين، لما وجد الجد من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف أن أحيان كثيرة أن الحق بيحتاج إلى حزم، خاصة لما يلجأ أهل الباطل إلى مفاوضات، يقول لك تعالى نعمله تقارب بين الأديان ونعود نعمله مباحثات بين أهل الملل. فلما يجدوا في أهل الحق تميع، خدت بالك، وما فيش فرق بيننا وبينكم، وإحنا ممكن نوصلوا لحل وسط والنقطة نلتقوا عندها، لما يلاقوا أهل الحق بيقولوا كده ويقبلوا هذا المبدأ يطمعوا في أهل الحق. أما لما يبقى في مفصلة وفي مواجهة، خدت بال حضرتك، قل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الخطاب لمين؟ للكفار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الخطاب لما يكون بالوضاحة والصروح ده والصراحة دي والوضوح والبيان، تبص تلاقي أهل الباطل ينقمعوا، ما يطمعوش في أهل الحق. لما يلاقوا أهل الحق بقى تميعوا، مصيبة والله. والله أسمع واحد يعني عليه من الله ما يستحقه، قاعد مع واحد كده بتناقش في مسألة الشيعة والسنة، وبعدين الرجل الفاضل من أهل السنة، هو ده برضو التاني بينسب لأهل السنة، بيقول له ده الشيعة الرافضة بيسبوا سيدنا عمر، بيطعنوا في أبي بكر وفي عائشة وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. التاني يقول له ده احنا متفقين على حاجات كتير بيننا وبينهم، ده في نقطة التقاء هم بيقولوا لا إله. هنا بكلمك ان هم بيقولوا لا إله إلا الله، ما هي مسألة ما هي معروف. احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في خلاف بيننا ولا مفيش؟ في فارق ولا مفيش؟ ضخم ولا صغير؟ ليه تتعامى عن الخلاف؟ خدت بالك؟ واحد برضه يقعد مسلم مع واحد يهودي ولا نصراني وبيكلموه في لا اله الا الله، تبص تلاقي التميع بقى، بص يقول لك الاديان تدعو الى السلام المحبه حبيبي، خدت بالك، والرخاء والصدق، ده عيسى عليه السلام دعا الى الصدق، جميل، وموسى عليه السلام دعا الى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة والسلام والود، جميل، مفيش خلاف، بس كده خلص الموضوع يعني؟ هو الموضوع خلص؟ ها؟ ولا أين قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذه مش آية يا جماعة في القرآن ولا إيه؟ ينفع نتجاوزها؟ فالحق أحيانا بيحتاج إلى صرامة حزم، خاصة في مسائل العقيدة والدين، ده أمر دين ما يقبلش فيه اللعب والتنازل. هو إحنا لو في مسألة بيع وشراء وفي السوق ومختلفين على شركة ولا مشاركة ولا مبلغ من المال، ممكن أتنازل عن جزء من حقي أو نصيبي لأجل الأحباب والجيران والأصحاب، مفيش إشكال، لكن ده أمر دين، عقيدة، ماذا تعتقد في الرب سبحانه وتعالى؟ هل المسألة دي تقبل النقاش والمفاوضة والتنازل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح، لن أترك هذا الأمر حتى لو اشتعلتم لي من الشمس شعلة، لا أستطيع ذلك. جاء في حديث ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، وعند رأسه مقعد رجل، مكان يقعد فيه واحد يعني. فجاء أبو جهل فقعد فيه، قعد عند رأسه، ثم قال: ألا ترى ابن أخيك يقع في آلهتنا؟ بيشتم الآلهة بتاعتنا. طب النبي صلى الله عليه وسلم شتم الآلهة بتاعتنا؟ كان بيبين حقيقة الأمر أنها آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، صريحة واضحة، خدت بال حضرتك، وليس فيها لبس أو غموض. هم بقى قالوا تسب لليه؟ للآلهة وطعن في الآلهة. وده كلام برضو مظبوط، خد بالك، لأن أصلا لا تقوم قدم الحق إلا على إبطال الباطل، صح ولا مش صح؟ لذلك ربنا يقول إيه في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي دي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني أنت بتبطل كل الآلهة. يبقى احنا كده بنشهد بكلمة لا إله إلا الله دي إن كل إله يعبد من دون الله فهو إيه؟ باطل وضلال وكفر وغي وظلم. يبقى احنا كده كفرنا كل الخلق إلا المسلمين، صح كده؟ الكلام ده في لبس، في غموض ولا واضح؟ يبقى احنا لما نجهر بدعوة الحق هتلاقي أهل الباطل: لا انتوا بتشتمونا وبتكفرونا، طب هنعملوا ايه؟ طيب ما انت ان لم تجهر بتكفير الكفار يبقى هتكفر نفسك. والا نجمع بين النقيدين، يعني مثلا البوذيين يقولوا لنا بوذا ده اله، نقول لهم احنا ايه؟ ده اله باطل، صح؟ واللي يعبده يبقى ايه؟ يبقى كافر ولا ايه؟ ولا يدخل الجنه؟ اللي يعبده يبقى كافر. ازاي يا جماعه كده؟ ما يصحش الكلام اللي بتقولوه ده، عيب وغلط. طب خلاص خلاص، ينفع نقول لهم تدخلوا الجنه؟ ها انتم على الحق؟ لو هم على الحق يبقى احنا على الباطل على طول كده. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، يا احنا يا انتم. هو واحد على الحق والتاني على الباطل، ما يخالفه يبقى باطل، المساله مش محتاجه نقاش. فابو جهل بيقول، يقول لابي طالب: الا ترى الى ابن اخيك يقع في الهتنا؟ فقال ابن اخي: ما لقومك يشكونك؟ قال: اريدهم على كلمه تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم العجم الجزيه. قال: وما هي؟ قال: لا اله الا الله. فقالوا: اجعل الالهه واحدا، اجعل الالهه الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. فنزلت سوره صاد حتى بلغ عجاب. الوليد بن المغيره كان كبيرا في قومه، وكان له موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقد له، يعني خضع له. سبحان الله، القرآن كان بيؤثر في الناس، كان بيؤثر في النفوس حتى لو كانوا كفار. تعرف حتى أن الوليد لما راح يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، أبو جهل بص في وشه كده، قال ده راح بوشه وجاب وشه تاني، وشه اتغير، خدت بالك؟ ليه؟ القرآن بيأثر فيهم. والتعارف كانوا كثير من الأحيان كانوا بيحبوا يسمعوا القرآن، وربنا قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جاء في بعض السير أن كبار قريش كانوا يتسللون في جنح الظلام إلى موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن، بعدين هم ماشيين مروحين يخبطوا في بعض: ألا مين؟ إيه اللي جايبك؟ خدت بالك؟ إيه الحكاية؟ جايين يسمعوا القرآن. وفي الصحيح البخاري أنهم اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون سورة النجم، ده في صحيح البخاري بقى. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا جميعا، كل اللي موجود سجد. بيقول الراوي: أخذتهم روعة القرآن، القرآن خدهم، لم يتمالكوا أنفسهم من جمال القرآن وروعة القرآن. فالمهم كأنه رقد له، يعني خضع له. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. أنت رحت لمحمد تسمع اللي عنده، أبو جهل ده كان خبيث أوي. النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة. لما حس إن الوليد بيميل شوية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بالقرآن فراح رايح لجرش. قال له هنجيب لك فلوس، الناس بيجمعوا لك فلوس كتير. قال له ليه؟ قال له عشان أنت رحت لمحمد تسمع منه. ها؟ فقال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. هو عايز يحرك منه في ليه نزع الجاهلية دي. قال ادوني فلوس، معاه فلوس كتير. ها؟ قال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له. طب قول كلمة عشان ايه نريح الناس ونسكت الناس. شوف دخله من ايه من المدخل ده، خايف احسن يميل للإسلام. قال وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني. الوليد المغيرة ده كان كبير في قومه. أبو جهل بيقول له يا عم، أبو جهل كان معدي الأربعين تقريبا أو يقارب الأربعين سنة في الوقت ده، لما يقول له يا عم يبقى تاني عنده كم سنة، ما كبير في السن. فبيقول له والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه، رجز الشعر ده نوع من أنواع الشعر، ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. الكلام اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم شبه الشعر خالص. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة، الطلاوة له الحسن والرونق، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله. مثمر أعلى يعني كثير الفائدة، مغدق أسفله يعني كثير الخير والبركة. وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. يا سلام، شوف واحد كافر يا أخي يقول كده على القرآن، سبحان الله، تأثر بالقرآن. احنا في شهر القرآن، لو قرأنا القرآن وفهمنا القرآن انت هتتغير وبيتك هتتغير والمجتمع كله هيتغير لو فهمنا القرآن وتدبرنا القرآن. شوف الراجل الكافر بيقول ايه في القرآن. فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده كله، ها احنا عايزينك تقول ايه شهادتك فيه، قول. قال قف عني حتى افكر فيه. طب افكر كده اقول ايه؟ فلما فكر قال ان هذا الا سحر يؤثر، ياثره عن غيره. سحر يؤثر يعني بينقل، يعني جايبه من ايه من امم سابقه. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الآية دي نزلت في من؟ في الوليد بن المغيرة، بعدما مال للقرآن، خدت بالك، وبعدما قال فيه هذا القول لم يؤمن. سبحان الله، حمية الجاهلية، عصبية الجاهلية. بعض الأنواع من الأذى تعرض لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، الحجر اللي هو حجر إسماعيل عند الكعبة، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا، وعاب ديننا وفرق جماعتنا، سف أحلامنا يعني سف عقولنا، لقد صرنا منه على أمر عظيم. قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم بر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني أشاروا بأعينهم وحواجبهم استهزاء به. قال فعرفت ذلك في وجهه. عبد الله بن عمرو قاعد بيبص له، ينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير. ثم مضى، فلما بر بهم الثالثة غمزوه بمثلها. فقال تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولا إيه؟ شديدا. الذبح المقصود به الجهاد والقتال، أنه سيقاتلهم، بيخبرهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بإيه؟ ثقة. النبي صلى الله عليه وسلم واثق بوعد الله إن ده هيحصل. قد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. عارف الواحد لما انت لو واقف كده وعلى رأسك حمامة تتحرك؟ مش عايزة تطير، تحركش، بوقفين كده متلمين متنحين، خدت بالك؟ مش قادرين يتكلموا ولا ينطقوا أي كلمة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلمة دي، النبي صلى الله عليه وسلم قيت عليه المهابة. وانت تلمس أيضا حسن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بيواجههم متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم. حتى إن أشدهم فيه وصاه، يعني أكثر واحد كلمه من قبل كده، يعني القاعدين كانوا بيتكلموا عليه، لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، بناء أحسن كلمة يقولها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إنه يقول انصرف انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. يتلطف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. ينفع اللي حصل امبارح ده؟ يعني بعد ما كنتوا قاعدين تتكلموا وتغمزوا عليه، لما يقولكم كلام ناشف وتقولوا كده تلينوا له القول، فمش يعني بيحرضوا بعض يعني. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، كلهم قاموا فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. صدع بالحق، مواجهة بقى. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، يعني جمع رداء النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الرداء ده اللي بتلبس فوق، فجمع ليه رداء يخنق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أبو بكر بقى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع عنه ويزق في الناس ولهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه، لا يعني أن النبي لم يؤذى أشد من ذلك، ولكن قال ذلك لما رأى هو وليس لما رأى غيره. ده رواية عبد الله بن عمرو أو ده اللي شافه، لكن في إذاء تاني في كتير وكتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإذاء شديد من كفار قريش، وكما جاء في الصحيح أنه كان يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كفار قريش فقالوا من يأتي بسلى جذور بسلى جذور بني فلان. سلى الجذور ده اللي هو رحم الناقة، بيبقى يعني القاذورات مطرحها دم الأمعاء والحاجات دي، قالوا من يأتي بها فيضعوها على ظهره إذا سجد. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانبعث عقبة بن أبي عمايط أشقى القوم، فأخذ السلى ده وضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو سجد. يبقى أنت لما حد يأذيك ولا يزعلك عشان دينك لازم تبقى راجل وتصبر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود لهذا القذر الذي على ظهره، فأتت فاطمة فدفعته عنه وأقبلت تسب لكفار قريش، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وأخذ يدعو عليهم. كانوا سبعة نفر. روي الحديث ده تعرف مين؟ عبد الله بن مسعود يقول لو كان لي منع لكنت دفعت عنه، لو كان في حد بس يعني دفع عني خايف يعني، خدت بالك؟ لو كان لي منع لدفعت عنه. بيقول فكانوا يتضاحكون ويتمايلون لما عملوا العملة دي، فلما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتهم الدعوة فسكتوا وانقبضوا لها، خدت بالك؟ وشهم اتغير من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا لهم سمى سبعة رجالا، يقول عبد الله بن مسعود والله لقد رأيتهم قتلى في قليب بدر. اتقتلوا السبعة دول، اتقتلوا كفار وجرجرت جثثهم حتى ألقيت في قليب بدر نتنة كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام.